مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام